وإذا وجد عنده هذا الخوف على توحيده فإنه لا يصنع صنيع كثير من الناس الذي عنده من أسهل ما يكون أن يخاطر بدينه. هذا واقع، واقع كثير من الناس من السهولة بمكان عنده أن يخاطر بدينه وأن يجعل دينه على خطر، وذلك من خلال عدم مبالاته بالسماع لكل أحد ومشاهدة كل شيء والتنقل في المواقع والقنوات ولا يبالي، وهذه مخاطرة بالدين. قد قيل قديما: إن كنت مخاطرا بشيء فلا تخاطر بدينك، دينك أغلى شيء عندك وأثمن شيء عندك، ومن كان خائفا على دينه من الذهاب أو التغير أو التبدل لا يخاطر به. كيف يخاطر بدينه من عرف قيمته وعرف مكانته وذاق طعمه وحلاوته وفرح به واغتبط؟ عبد الله بن المبارك دخل عليه رجل من أهل الأهواء وقال: أقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: أخرجوها عني. هو الإمام الجليل والفقيه العالم، قال: أخرجوه عني. فقيل له: إنما أراد أن يقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: خشيت أن يطرح علي شبهة تزلزل في قلبي حتى أموت، تبقى تتردد في نفسي إلى أن أموت وما خرجت شبهة واحدة. هو الإمام الجليل. ثم ترى الأحداث وصغار الأسنان وقليل العلم والجهال بدين الله يخاطرون بدينهم ويسمعون لكل أحد ويسمعون لكل ناحق. ولهذا تبتلى كثير من القلوب بركام من الشبهات، ركام من الشبهات وركام من الوساوس والشكوك، والسبب أن صاحبها خاطر بنفسه وفتح قلبه لكل أحد يلقي فيه من الشبهات ما شاء. الشاهد أن من عرف قيمة الدين والتوحيد، فضل الله سبحانه وتعالى عليه به وهدايته له وانصراف أكثر الناس عنه وجهلهم به، يفرح به فرحا عظيما، وفي الوقت نفسه يخاف عليه. ومن كان عنده كنز ثمين يخاف عليه فإنه يكون في حياته في مجاهدة لبقاء هذا الكنز وعدم ذهابه. ولا ينبغي الإنسان أن يلتفت إلى الأسباب، بل يلتفت قلبه ويعتمد ويتوكل على الله جل وعلا، لأن التثبيت بيد الله والتوفيق بيد الله، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فيلجأ إلى الله صادقا أن يثبت قلبه وأن لا يزيغه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان هذا أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام، وجاء في الصحيح في الصحيحين أن من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويجاهد نفسه على معرفة الأسباب الصحيحة وبذل الأسباب الصحيحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، كما قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كما قال جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين.